يا أيها العيش مع القرآن ثم دليل. يعني الاول في صدمة مع بعض الآيات تحدث للقلب، ثم سرعان ما تليل يحدث ما يسمى بالانقياد المطلق والاستسلام المفتوح لكل مضامين ومحتويات آيات القرآن الكريم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم. إذن أحبتي، هذه الظاهرة ليست قاصرة على حالة القلب فحسب، بل تمتد إلى الجوارح فتؤثر في الجلود قشعريرة. صنيعه في القلوب وتأثيره على النفوس. أحيانا أنت تسمع آية القرآن ممكن ما تكونش فاهم المعنى، لا تطلع على تفسير الآية، لكن سرعان ما تتصارع عبراتك على وجنتيك، سرعان ما يهتز قلبك ويتحرك وجدانك وتتأثر مشاعرك لآيات القرآن، لا سيما إنها صفوة القرآن. ولهذا المعنى مظاهر في كتاب الله جل وعلا، كما وصف الله جل وعلا القرآن بالإزهار، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ووصف الله جل وعلا القرآن بالدم، الجبادات التي يضرب بها المثل في صلابتها وقوتها تتصدع تتشقق مهابة وخشية لعظمة القرآن. ولم لا يا أحبة، والقرآن صفة من صفات الرحمن، القرآن كلام الملك، أفصح البيان، أعظم الكلام سطوة القرآن، تسري في أوصاف المستمعين والتالين حتى إنها تتجاوز حدود المؤمنين فتخترق قلوب المشركين، بل إنها تمتد إلى العالم الغيبي، تؤثر في الملائكة، تحرك الجن، بل إنها وصلت إلى تصديع الجمادات والجبال الراسيات. إنها سطوة القرآن، علو ملحوظ وطهر ملموس في تأثير القرآن على القلوب والنفوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي يا ابن مسعود. قال: اقرأ عليك القرآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك انزل القرآن. انا اقرأ انزل عليك، اول ما نزل نزل عليك. قال: اني هناك لفظان وردتا في السنة. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ليس هناك حجة لرجل أمي لا يحسن القراءة، اسمع، لا تحسن القراءة، اسمع، شغل المذياع، جهاز المحمول، الكمبيوتر. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقرأ ويحب أن يسمع، فاسمع إلى اللفظة الأخرى وانظر إلى مضامين هذه اللفظة. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. انظر إلى لفظة أشتهي، إنها تعبر عن مدى امتلاكي إذا قيل رجل طلعت عليه الشمس بعد النبيين والمرسلين، انظر إلى صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، لما آذى المشركون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، خرج أبو بكر والحديث في صحيح البخاري، فلقيه سيد القرى قبيلة كان لها حلف مع قريش، سيدها ابن أبغنة، فقال مثلك والله لا يخرج ولا يخرج يا أبا بكر من مكة، وذهب يكلم سادات قريش في جوار أبي بكر، وعرض على أبي بكر الجوار فقبل، يعني هو سيجير أبا بكر يحميه، بس بشرط أنه يبقى في ذلك لا يستعلم بالصلاة ولا بالقراءة. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه بدل أن يبتني، كان في بداية الأمر لا يستعلم بالقراءة والصلاة، ثم بدأ له أن يبتني مسجدا في فناء الدار، يعني المسجد في الحوش، حوش البيت، وغرس ظهر للناس، انتبه، فطفق أبو بكر يصلي ويقرأ القرآن، فتقصف عليه، انتبه للفظ فتقصف، عرف تقصف يعني ايه؟ ازدحم حوله، اكتظ الناس عليه، مين الناس دول؟ صحابة؟ مؤمنون؟ فتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، لم سرعان ما تذرف منه العبرات والدمعات على وجهه تأثرا بكلام الملك جل وعلا، فالنساء في الرواية يتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، يتعجبون من طريقة القراءة ومن أخر القرآن، وهؤلاء أهل شرك، أهل كفر، فانتبه إلى هذه الصورة العجيبة الغريبة من مشرك آخر، جبير بن مطعم، كما في صحيح البخاري، ذهب إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده يصلي المغرب بأصحابه ويقرأ بسورة الطور، انتبه، جبير مشرك وذاهب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يفاوضه في أسرى بدر، يعني في مفاوضات حربية، ورجل مشرك ذاهب للنبي صلى الله عليه وسلم إثر قتال احتدم بين معسكر الشرك والتوحيد، بين معسكر الكفر والإيمان، ورجل كافر ذاهب وقلبه ممتلئ بالعداوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في صلاة المغرب بسورة الطور، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. ماذا قال جبير المشرك؟

بأجمل الأصوات ولها هنا. شوف انظر الجن العالم الغريب أوصوا بعضهم بالإنصاف. ان كنت لا تحسن القراءه صابعت الى الرجل يقرا تفسير المختصر. أشرف عليه جماعة من العلماء وهو راجع وبيعدد صفحات المصحف 600 صفحة على هامش المصحف، كتاب ذمة التفسير وهو اختصار لفتح القدير 600 صفحة. كل فرد لو بتقرأ خمس بل أربع صفحات قبل الصلاة صفحتين وبعد الصلاة صفحتين، أو قبل الصلاة أربع أو خليها بعد الصلاة أربع، أو كما يقول مو بعد كل صلاة أربع صفحات. كم تتابع من الإيميلات والمقالات ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بالساعات الطويلة بالصفحات الكثيرة، نشرات أخبار جرائد مجلات كتب. ولا السنة الماضية منشغل بالقضايا الفكرية بالقضايا السياسية صرت محللا ولا نصيب له في هذا الباب، وأنشر كتاب ربه بالشهود باب العالم لا يفتحه إلا في رمضان. عار على المسلم يدعي محبة الله من أحب شيئا لهج بذكره، ثم هو يهجر كتابه، ثم هو لا يقترب من كلامه، ثم هو لا يكون علاقة حميمة مع المصحف. أحبتي في الله لابد أن نراجع أنفسنا، لا ينبغي أن نخسر الربح الذي حققناه في رمضان من دوام العلاقة مع القرآن، من حسن الصلة بالله الملك العزام سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أحبتي في الله، قلت لكم أعمار رمضان كثيرة، وأكثر الناس يحافظون على جملة منها حتى رمضان القادم مثل الصيام. كثير من الناس يصوم الاثنين والخميس بفضل الله ويحافظ على صيام الست من شوال، وهذا أمر حسن وجميل. من الناس من يجتهد على اقل تقدير يصلي الوتر 3 ركعات، ومنهم من يحافظ على 11 ركعة، لكن العجيب ان نهجر القران وهو اعظم الدروس التي استفدناها في رمضان، وهو كلام ربنا، بل في معرض المدح والامتنان الله جل وعلا وصف نبيه بانه يتلو القران رسول من الله صحف مطهرة، استحق أن يمدح بذلك. والإنسان لا يقال أنه يمدح إلا إذا اتصل واتصف بشيء شريف. قوم ممن أوتوا العلم حالوا مع القرآن بكاء وخمول إلى الأرض. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أنا لن أكلمك عن قوم ممن أوتوا العلم، ولن أحدثك عن جماعة من الصالحين، بل ولن أحدثك عن نبي من الأنبياء ولا عن جماعة من النبيين، بل جنس الأنبياء الله عز وجل يذكر تأثرهم بالقرآن وكيف كانت صدقة القرآن معهم في هذه الآيات. اسمع: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، يعني جنس الأنبياء من لدن آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم إنها سطرة القرآن. ذكرت لكم أثر القرآن على المشركين، على أطفال المشركين، على نسائهم، على الجن، على الملائكة، على الأنبياء، على قوم ممن أوتوا العلم، على أهل الكتاب. وإذا من أهل القرآن مش عشان بيفيدوا في المسابقات، لأجل أن الناس يسمعون دوياهم وهم يقومون بالليل يحافظون على القيام في بيوتهم. اسمعوا يا أحبة وأختم بهذين الحديثين. أما الأول ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين حين يدخلون بالليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيميز أصوات قوم أبي موسى الأشعري لما بيدخلوا بيوتهم بالليل، بيعرف هو ماشي في الشارع في شوارع المدينة بيسمع صوت، بيعرف إن الصوت ده هو عارف أصواته، لما بيقرأ القرآن بيعرف إن دي أصوات الأشعريين. اسمع للعبارة الأخرى، قال: وإني لأعرف منازلهم حين يقرؤون القرآن بالليل. الغريب هيبان لك من جملة أخيرة: وإن لم أعرف منازلهم حين نزلوها بالنهار. يا الله، يا أسرار القرآن، يا روعة تأثر سيدي الأنام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أصلا ولم يرى إن الأشعريين امتلكوا هذه البيوت أو إن دي بيوتهم، ما شافوهمش هما داخلينها بالنهار. ده هو استطاع وهو يمشي بالليل في طرقات المدينة من خلال حنين المرتلين الذي يتسرب من بيوت الأشعريين إلى قلب خاتم النبيين، استطاع أن يحدد موقع الصوت حين خيم الظلام وتهادت هذه التلاوات القرآنية والمعاني الإيمانية التي تسربت من حنين المرتلين إلى قلب النبي، لدرجة أنه وقف يستمع. كل واحد ماشي في الشارع أعجبته آية، أعجبه صوت رجل يضرب، ده النبي، ده اللي نزل عليه القرآن. يعني مش واحد داخل الإسلام، وهي تختلط بيوتها لصحابين لا نعرف عنه شيئا كثيرا. والحديث في سنن النسائي وغيره وحسنه الشيخ الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما ذكر عنده هذا الصحابي وهو من أسيد الحضرمي، أسيد الحضرمي، شريح الحضرمي، استغفر الله، اسمه شريح الحضرمي. لما ذكر اسمه في مجلس نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيه؟ قال ذاك رجل لا يتوسد القرآن. ظهر العبارة عارفين يعني ايه؟ يعني هذا الرجل لا يجعل القرآن وسادة، ينام عليه. طبعا القرآن لا يتخذ وسادة، لكن هذا أسلوب نبوي أخر بلاغي يثير الإعجاب والدهشة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول كما فسر ذلك ابن الجوزي وغير واحد من أهل العلم، امتدحه رسول الله بأنه لا ينام عن حزبه بالليل، بأنه لا يطرد ورده من القرآن في الليل، لذلك استحق لما ذكر اسمه أن يمتدح بأنه لا يتخذ القرآن مسادة. ذاك رجل لا يتوسد القرآن، وهذا قيل في سياق المدح ومعرض الثناء على هذا الصحابي الجليل الذي ربما نسمع اسمه لأول مرة. فمن منا كما يعطي للتلفاز حلقه ساعة أو ساعتين في الليل، أو يعطي المطبخ ساعة أو ساعتين في الليل، أو يعطي النادي ساعة أو ساعتين في الليل، أو يعطي المصطبة ساعة أو ساعتين في الليل، يعطي قلبه، يعطي كتاب ربه، يعطي حظ نفسه، يعطي ذاتا ينفعه بين يدي ربه، يقوي علاقته مع القرآن ساعة بالليل، يعيش مع القرآن بجنس ما كان يعيش في رمضان. التجربة ليست عسرة ولا صعبة، احنا جربناها في رمضان، والعلماء يقولون من علامات القبول اللي انت ممكن تتحسس بها كقرائن انت قبلت ولا لا، تستبشر بها ان يصير حالك بعد رمضان افضل مما كنت عليه قبل رمضان. ومن اعظم ذلك ان تنظر في علاقتك مع القرآن. خلي بالك عيد وزيارات والناس تعبانه والنهارده وبكره، لكن بعد كده بل على الاقل دخلت المسجد انت بتدخل تصلي خمس صلوات، امسك المصحف بعد الصلاه وجه وجهين. يا اخواني لو كل فرد فتحنا المصحف وقرانا اربع صفحات في كل فرد يبقى احنا بنقرا كل يوم جزء، وده للرجل العادي فضلا عن ان يكون من اهل القران او من طلبه العلم او من الدعاء او من الشيوخ او من الصالحين. املأوا قلوبكم بكتاب الله. أحمد بن أبي الحواري قال عجبا لأهل القرآن كيف يهنيهم النوم بالليل، والله لو عرفوا ما معهم من القرآن وفهموه ما نام الليل. أبو سليمان الدارمي يقول والله لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر على القلب ساعات يرقص فيها طلبا من ذكر الله، فيه من النعيم لهم في عيش طيب. أنا بذكر الله تطمئن